أمثلتهم وتمثلوا بالسنة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغ في مثل هذه الثناءات وهذا المدح. وقالها عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي: قصمت ظهر إيش أخيك. وقال: احثوا في وجه المداحين التراب. كما قال غير واحد من الأئمة: العجب يهدم المحاسن كلها. وفي تراجم بعضهم قالوا: أهلكه العجب، أهلكه العجب وهو حافظ، أهلكه العجب وطاح به، نعوذ بالله. فانتبه أيها المحب واعرف قدر نفسك، وخذ العلم من أهله، وتلقفه من أفواه العلماء العالمين العاملين الناصحين لك. لا يريدون منك جزاء ولا شكورا، إلا الدعاء لهم في ظهر الغيب فقط، ما يريدون منك غير هذا. وقد نصحوا لك وزرعوا فيك الخير إن شاء الله بما يستطيعون بعلم وعدل، فاحرص على هؤلاء ولا تماشي من يغرز أو يزرع في نفسك هذه الأدواء من الكبر والغرور والعجب بالنفس والاستعلاء والتعالي، كل هذه والله مهلكات ورب السماء.